إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 45 بعد 800 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 22 من تفسير سورة الأنبياء، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 80، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى، وفيما يليها من آيات: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح غدو ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الآيات سبقها حديث عن أنبياء الله ورسله العظام، بدءا بموسى عليه السلام وأخيه هارون، اللذين آتاهما الله الكتاب المستبين وهو التوراة، ثم ثنى بإبراهيم أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الأسرة العظيمة أسرة إبراهيم التي تجلى نورها وتجلى خيرها في أرض الله المقدسة، في الأرض المباركة، حينما رزقه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وآتاهما النبوة وجعلهما نبيين رسولين صالحين، ومن ذريتهما استمرت المد الدعوي المستهدي بهدي الله ونوره ووحيه، متمثلا في أسرة إسرائيل عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك أبا البشر الثاني وشيخ المرسلين، أول الرسل إلى الأرض، نوح عليه الصلاة والسلام، بعد أن ذكر بالطبع لوطا الذي آمن بإبراهيم وكان من أسرته، كان إبراهيم عمه. ثم بعد ذلك جاء الحديث عن داود وعن سليمان، وذكرنا السبب في اختيار داود وسليمان، لأن نبوة موسى عليه الصلاة والسلام ونزول التوراة عليه لم يصل المد الدعوي والتطبيق للشرع الكامل الذي نزل على موسى وهارون إلا في زمان داود عليه السلام ثم في زمان سليمان ابنه. فإن كان محمد عليه الصلاة والسلام قد اختلف عن سائر الأنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين ومنا، فنزل عليه الكتاب الكامل القرآن الكريم وتم تطبيقه حرفيا في زمانه وفي زمان أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما موسى فقد اختلف الأمر، فلقد كان الجيل الذي أرسل إليه موسى لم يكن مؤهلا للتمكين، ولذلك ضرب عليهم التيه، ثم بعد ذلك فتح الله عليهم في زمان يوشع ابن نون فدخلوا الأرض المقدسة وطبق حكم الجهاد الذي نكل جيل موسى عليه السلام عن تنفيذه، وقال لهم ادخلوا الأرض المقدسة فنكلوا كما جاء في سورة المائدة. ولكن دعوة موسى بلغت أوجها في زمان داود عليه السلام وفي زمان موسى وفي زمان ابنه سليمان، ولذلك كان السر في ذكر داود وفي ذكر سليمان، فهي الفترة المتألقة في تاريخ بني إسرائيل والتي لا يزال اليهود إلى زمان هذا إلى زمانهم هذا تشرئب أعناقهم من أجل أن يرجع الزمان وأن يعود زمان داود وسليمان عليهما السلام زمان التمكين الكامل لبني إسرائيل، وهو أمر قد مضى وانقضى ولن يحدث، وإنما كان تحقيقا لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولوعد الله له في ابنه إسحاق الذي ولد يعقوب عليهم صلوات الله وسلامه. وهنا ذكر الله هذا الأمر، وسنبين أنه ذكر الشاكرين، الأمة التي شكرت، الأنبياء الذين تمثل الشكر في أعلى درجاته بالنسبة لهم في مقابلة النعم التي لم ينعم بها رب العالمين على نبي آخر، ويكفي أن سليمان قد دعا ربه وقال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. إذن هذه الأسرة، أسرة داود وسليمان، قد حدث معهما ما لم يحدث مع أي نبي آخر، حتى نبي آخر الزمان محمد عليه الصلاة والسلام حينما تفلت الجني أو الشيطان عليه في صلاته وهم صلى الله عليه وسلم حينما خنقه، هم أن يربطه بسارية من سواري المدينة ليطوف به الغلمان لولا أن تذكر دعوة سليمان عليه السلام وهي ربي هب لي ملكا ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ولذلك ظهر الشكر جليا مع هؤلاء مع داود وسليمان، ولذلك يقول لهما اعملوا آل داود الشكرى وقليل من عبادي الشكور، ويذكر في سورة النمل عن سليمان عليه السلام عن العرش حينما آتاه به رب العالمين سبحانه، فحينما رأى العرش ماثلا بين يديه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فتجلى الشكر مع النبيين العظيمين داود وسليمان. ولقد قطعنا شوطا في بيان الآيات التي تتحدث عن داود في اللقاء الماضي، وبقي فضل قول في الآيات التي قرأناها اليوم في قصة داود، ثم نتحدث عن سليمان الوجه الشاكر، ثم نثني بالكلام عن الوجه الصابر وهو أيوب عليه السلام. وهذه الآية السر في ذكر أيوب بعد داود وسليمان هنا وفي سورة الصاد أنه يذكر لوني العبادة، الشكر مع الصبر. هذا هو وجه الشكر، تألق وظهر في سورة من؟ في سورة داود وسليمان. أما الصبر فكان من حظ أيوب. وكلا أو كل الأنبياء كانوا صابرين وكانوا شاكرين، ولكن الصبر تألق وأصبح مثلا يضرب بالنسبة لمن؟ لأيوب عليه السلام. والشكر بالنسبة لمن؟ لداود وسليمان عليهما السلام. أما محمد عليه الصلاة والسلام فلقد آل إليه إرث الأنبياء، فتجلت فيه كل الأحوال التي أمر أن يقتدي فيها بالأنبياء، ولذلك قال سبحانه له أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهو النبي الخاتم الذي وصل، الذي آل إليه إرث جميع الأنبياء، فكان صلى الله عليه وآله وسلم مفضلا على الجميع، لأنه اجتمعت فيه خصال الخير كلها مجتمعة فيه صلى الله عليه وسلم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يقول عن أيوب بعد أن قال، عن داود بعد أن قال وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. لا تستغربوا، لا تستبعدوا، لا تستعظموا، وكنا فاعلين. الله قادر. حينما يقال هل الجبال تنطق، هل الحصى ينطق في يد محمد صلى الله عليه وسلم، هل النخل أو جذع النخل يحن ويسمع له صوت كصوت الطفل الصغير، نقول الله قادر. الله قادر على ذلك سبحانه وتعالى، الله فاعل، وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم. يضرب المثل دائما بداود في القوة وفي الصناعة وفي العمل وفي التسبيح والشكر والصوم والقيام. خير الصلاة صلاة أخي داود، صغير كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وخير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا الرجل العابد الذي كان يرتل المزامير، فكانت تتجاوب معه الجبال الصلدة وتتجاوب معه الطيور النافرة. يا جبال أوبي معه، والطير. لم يكن هذا فقط، لم يكن عابدا وفقط، وإنما العبادة كانت عنده العبادة في مفهوم الكتب التي أنزلت على المرسلين، عبادة كاملة، عبادة شاملة، عبادة تشمل الذكر والإخبات والتسبيح والخضوع والذل بين يدي الله، والعزة على الكافرين، وإعداد العدة لمقاتلة المشركين والكفار. ولذلك يقول سبحانه وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وهنا يقول وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. فالعابد في منظور الناس هو الرجل الذي يعيش في الصومعة أو يعيش في المسجد، بعيدا عن مجريات الأمور والأحداث، لا علاقة له بشؤون الجهاد، ليس له علاقة بكل هذه الأمور. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، ما هذا؟ وإنما العبودية لله سبحانه وتعالى تكون في كل المجالات. ولذلك كانت العبادة كما عرفها وارث علم النبوة شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الدمشقي الحراني رحمة الله عليه، كان يقول العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالتسبيح بالنسبة لداود من أعلى أنواع العبادة، وفي نفس الوقت داود العابد، داود الصائم، داود القائم، داود الذي تتجاوب معه الجبال والطيور النافرة في تسبيحه وفي سماعها. الكون من حول داود يسمع لصوت داود الشجي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لموسى أبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا صوتا حسنا جميلا. من مزامير آل داود، وسمي الكتاب الذي أنزل عليه المزامير لحلاوة وجمال صوته، وهو يرتل بالمزامير وهي المواعظ التي أنزلت عليه كتكملة للتوراة التي هي الشريعة. يقول: وعلمنا الله الذي علمه، علمنا العظيم سبحانه، علمناه صنعة لبوس، صنعة لم يكن عمل ولم يقل فعلا. الصنعة فرق، ما معنى الصنعة وما الفرق بين صنعة وعمل أو فعل؟ الصنع فيه شيء من الدقة وتجويد العمل، التجويد مع الإتقان، ولذلك كل صنعة فهي فعل، وليس كل فعل أو عمل يكون صنعة. الصنعة بالتجويد والإتقان، ولذلك يقول له في سورة سبأ: وقدر في السرد، كما سنبين، اتقن العمل إتقانا جيدا. هذا مطلوب من المسلمين، أن يقوموا بإتقان العمل. وعلمنا الله الذي علم صنعة، فيها إتقان وفيها تجويد، صنعة لبوس. كلمة اللبوس ما يلبس، كل ما يلبس فهو لبوس، ولكنه قد اختص بلباس الحرب، اللباس الذي يلبس في الحرب، لدرجة أن العرب قد عمموه فجعلوا الرمح وجعلوا السيف وجعلوا كل آلات الحرب، الآلات الحربية جعلوها كلها لبوسة، ولذلك قالوا يلبس لكل حال لبوسها، يلبس لكل حال لبوسها، إما بؤسها وإما ضرها. فإذا هنا كلمة اللبوس كلمة عامة، ولكنها خصصت في الاستعمال عند العرب بآلات القتال. والمقصود هنا بكلمة اللبوس هي الدروع، والدروع كانت قبل داود عليه السلام، كان يلبس المقاتل الذي يدخل المعركة لابد أن يقوم بحماية نفسه، كما نرى الذين يقاتلون الآن من الجنود يلبسون القميص الواقي، قميص واقي حتى إذا ضرب برصاصة لا تنفذ إلى جسده. فكذلك صنعوا شيئا اسمه الدروع، درع، فهذا الدرع يقي الجسم. داود عليه السلام ألهمه الله وعلمه الله أن يدخل تعديلات على هذه الآلة العسكرية، ألا وهي كانت تصنع من الصفائح، صفائح، صفائح يصنع منها القميص، فكان يعيق الحركة ويكون ثقيلا على الجندي. فألهم الله داود أن يصنعه عبارة عن سلاسل، حلقات متداخلة، يعمل يقوم بنسج، النسج اللي هو السرد أو الزرد، صرد الدرع بمعنى نسجه، فصرد فعل صارد يصرد سردا، فالمقصود به أنه يقوم بنسجه، ولكن النسج لن يكون من غزل قطني أو كتان أو صوف، وإنما من حلقات متداخلة من الحديد، حلقات متداخلة. فإذا صنع ذلك يصبح الجندي حركته سهلة، يلبس ملابس حديدية حديد، ولكن سلاسل متداخلة، قميص واقي من السلاسل الحديدية. ورب العالمين يثني عليه ويقول وألنا له الحديد. هل ألين الحديد في يد داود فكان يقوم بفتله فتتحول يد داود عليه السلام وكأنها أفران فولاذية؟ يعني بمجرد أن يمسك الحديد بيدي يلين الحديد في يدي. هذا أمر جائز من باب المعجزة، لأنه أمر خارق للعادة، ولكنه يجري على يدي نبي من أنبياء الله فهو معجزة، هذا أمر وارد. والبعض قال بل إنه كان قد ألان الله له الحديد بالأسباب المعروفة، ولكن كون الله يقول وألنا له الحديد، الحديد ألين للناس عن طريق المصانع، مصانع الحديد والصلب، بل نقوم بصهره فيصهر الحديد ويتحول إلى مادة سائلة. فما الفرق بين ما نفعله وما يفعله داود؟ إذن معنى ذلك أن داود كان يصنع ذلك عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أمر خارق لا يستطيعه الناس، وإلا فالناس في أي زمان من الممكن أن يقوموا بإيقاد النار على الحديد حتى يصبح الحديد، لا نقول يصهر، لأن الأفران التي تقوم بصهر الحديد ربما كانت في الأزمنة المتأخرة، ولكن النار التي توقد على الحديد تجعل الحديد سهلا طيعا، يستطيع الحداد أن يقوم بصنع أشكال منه، وصنع المصريون وغير المصريين أشياء كثيرة من الحديد، وصنعت مسامير، وجعلت أشياء لكسر الأحجار والأحجار من الجبال وغيرها، أمور معروفة. لكن داود قال وألنا له الحديد، ألينا في يده، فكان يشكل منه الأشياء وألنا له الحديد، ثم يقول له أن اعمل سابغات. السابغات هي الدروع التي تكون تغطي جسم المقاتل، سابغات. وقدر في السرد، قدر في السرد تعرفك معنى كلمة صنعة لبوس، فهو يعلمه رب العالمين الإتقان في الصنعة، فيقول قدر في السرد، لا تجعل الحلقات حلقات السرد أو الزرد الذي يرتديه، لا تجعل الحلقات السلسلة واسعة فينفذ منها السهم، لأنها لو كانت واسعة وضرب بسهم فإن السهم سينفذ، ولا تجعلها ضيقة فتعيق الحركة. قدر في السرد المسامير التي يصنع بها ربط هذه السلاسل، لا تجعل المسامير دقيقة فتكسر، ولا تجعلها غليظة فتفصم الحلقات، قدر في السرد. الله يعلم داود عليه السلام إتقان الصنعة. أيها المسلمون، قرآنكم يدعو إلى إتقان الصنعة. الصنعة تخرج من كل مكان في أرض الله، لها بهاؤها ولها رونقها ولها رواؤها، وللأسف تخرج من أيدي من ينتسبون إلى القرآن الكريم السلعة مشوهة. من الذي جعلكم تفعلون هذا؟ قرآنكم، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ها هو القرآن. قدر في السرد، اتقن العمل. ولا نعلم أمة على الأرض لا تجود العمل وتتهاون في أعمالها إلا للأسف الأمة التي تنتسب إلى القرآن، والقرآن بريء من هذه التصرفات ومن هذه الأعمال. قدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. يقول وعلمناه صنعة لبوس لكم، صنعة اللبوس لكم وورثها العرب. وما كانوا يعلمون أو كانوا يعلمون أن داود عليه السلام هو الذي اخترعها. فداود مخترع، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كما أثنى على صلاته وأثنى على صيامه يثني على عمله ويقول ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. قد يقول قائل أليس كل نبي من الأنبياء كان يأكل من عمل يده؟ نقول بلى، كل نبي كان يأكل من عمل يده. فلماذا ذكر داود واختير داود؟ نقول لأنه كان ملكا وما كان أغنى عن أن يعمل هذا العمل الشاق الحدادة، عمل شاق، ومع ذلك كان ملكا وكان يعمل بيديه عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يثني عليه في صلاته وفي صيامه وفي عمله عليهم صلوات الله وسلامه، فيقول وعلمناه صنعة لبوس لكم، لكم أيها العرب، ولكم يا من تقرؤون القرآن، ولكم يا كل الناس في كل زمان وفي كل مكان، علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. تحصن الفعل أحصن يعني منع، وأحرز لتمنعكم وتحميكم وتحرزكم. ولذلك يقال عن المكان الذي يصنع من أجل أن يكن الناس في داخله ويكون حماية لهم اسم حصن، هذا حصن. ويبني الجنود الحصون مثلما يلبس المقاتل ما يتحصر به، كذلك يكون في داخل الحصون والقلاع. فالحصن جاء من الفعل أحصن، فالتحصين هو المنع. ولذلك سمي الفرس حصانا. لماذا حصان؟ ليه حصان؟ لأن الراكب يركب عليه فيمتنع، يصبح في منع ويصبح في حماية، لأنه يستطيع أن يقاتل به أو أن يفر. فالفرس حماية فسمي حصانا من المادة. فيقول لتحصنكم من بأسكم، والبأس المقصود به الحرب، من الحروب، من قتالكم بعضكم لبعض. فهل أنتم شاكرون؟ بعد أن ذكر هذا نعمة كبيرة أنعم الله عز وجل عليكم بها عن طريق نبي الله داود، فيقول علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم، لتحميكم، لتحرزكم من بأسكم، من قتالكم بعضكم لبعض. فهل أنتم شاكرون؟ فالفاء للاستئناف، هل أنتم شاكرون؟ هنا يأمرهم بالشكر، يأمرنا جميعا بالشكر، ولكنه جاء بمادة الشكر في صيغة استفهام. والاستفهام يؤتى به أحيانا والقصد منه البلاغي الأمر، وهذا موجود في القرآن الكريم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر بن الخطاب انتهينا يا رب. إذن هو أمر، والدليل قول عمر انتهينا. إذن فهل أنتم شاكرون؟ اشكروا الله، فعليكم أن تؤدوا شكر نعمة الله. والشكر هو أن تعترف بالنعمة وأن تنسبها إلى مسديها المتفضل بها المحسن علينا سبحانه، وألا تنسبها إلى غيره، وأن تصرف النعمة في مرضاة المنعم، تستخدم النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى. بهذا تكون قد أديت الشكر. عكس الشكر الكفر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والكفر ما المقصود عكس الشكر؟ عدم الاعتراف بالنعمة أو نسبة النعمة إلى غير مسديها والمتفضل بها علينا، أو أن الإنسان يستخدم النعمة في المعصية أو يستعين بها في غير طاعة الله تبارك وتعالى، هذا من كفر النعمة. وشكر الإنسان حينما يشكر الله أن يستخدم النعمة في مرضاة الله تعالى، طيب وربنا حينما يشكرنا، إن الله شاكر عليم، الله يشكرنا، نعم، فاشكروني أشكركم، فشكرنا أن نصرف النعمة في مرضات المنعم، أما شكر ربنا لنا فهو أنه يعطي الجزاء العظيم على العمل القليل، تعمل عملا قليلا فيعطيك سبحانه جزاء عظيما، فهذا هو الشكر من قبل رب العالمين للمخلوقات. فهنا يقول فهل أنتم شاكرون؟ طيب إن كان الشكر المقصود به هنا الاستفهام الأمر، إن كان المقصود بالاستفهام هنا هو الأمر، فلماذا عدل عن الأمر إلى الاستفهام؟ لابد وأن يكون هناك علة بلاغية، العلة البلاغية أنه توبيخ وتقريع للسامعين، لأن الشكر لم يتقرر فيهم، ولذلك لم يأتي بالجملة الفعلية التي تفيد الاستمرار التي تفيد التجدد، وإنما أتى بالجملة الإسمية، مع أن هل غالبا ما يأتي بعدها جملة فعلية، فعدل عن ذلك وأتى بالجملة الإسمية بعدها، لم يقل فهل تشكرون، وإنما قال فهل أنتم شاكرون، وأتى بالجملة الإسمية بعدها. لماذا؟ لكي يقرع ويوبخ سبحانه وتعالى، ويبين أن الشكر في الناس قليل، بدليل أنه قال في سورة سبأ اعملوا آل داود الشكر، الشكر عمل وليس كلمة قلب اللسان. الشكر عندنا في الفولكلور الشعبي انك تقول وتبوس ايدك وش وظهر كده، وتاخد اللقمة تبوسها وتحطها جنب الحيط، يقول لك انا بشكر ربنا، ده مش شكر، ليس شكر، ده بدعة. الشكر ان تصرف النعمة في مرضات المنعم سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود من الشكر، هذه حقيقة الشكر. فقال اعملوا، لم يقل قولوا شكرا، بل قال اعملوا آل داود شكرا، ثم عقب على ذلك بقوله مزيلا للتزيل وقليل من عبادي الشكور. ولذلك جاء في بعض الآثار القديمة أن داود قال يا رب كيف أشكرك وشكري لك على نعمة من نعمك علي، نعمة منك متجددة تستحق عليها الشكر. قال الآن شكرتني يا داود، فهمت هذه الحقيقة، الآن شكرتني يا داود. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتورم قدماه أو ترم قدماه أو تنفطر قدماه، فتقول له السيدة عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. هذا هو الشكر عند نبيكم صلى الله عليه وسلم، وليس تقبيل اليد وش وظهر، وإنما الشكر عند الرسول عليه الصلاة والسلام هو أن تصرف النعمة في مرضات المنعم سبحانه وتعالى. فلما كان القليل من عباد الله هو الشاكر، وأن الأمة التي خاطبت بهذه النصوص في العهد المكي لم تكن شاكرة، بل كفرت بنعمة الله، ولذلك ضرب المثل بها في قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن معنى ذلك أن هذه الأمة كانت في زمان نزول هذه الآيات في العهد المكي لم يكونوا شاكرين، بل كانوا كافرين، ولذلك قال فهل أنتم شاكرون؟ إذن لماذا عدل عن الفعل وكاء بالجملة الإسمية؟ لبيان أنه أمر متقرر، أمر متقرر أنه ينبغي عليكم أن تؤدوا شكرة، أن تؤدوا شكر نعم الله عز وجل عليك. فهل أنتم شاكرون؟ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ السؤال كيف يقول الله تعالى، ونسأل كيف للحكمة، وليس يقال لله كيف ولا يقال لله لما، لماذا؟ لكمال حكمته سبحانه، وهو الرب ونحن العبيد، والعبد لا يقول لسيده لما، ولكننا نريد أن نعلم الحكمة. رب العالمين يقول عن صناعة سلاح من الأسلحة ليحصنكم. وجاءت القراءة كما رأينا في كتب القراءات، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي بالياء، ليحصنكم من بأسكم. من هو الذي يحصن؟ إذن الفاعل هنا هو اللبوس، ليحصنكم اللبوس من بأسكم. وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم بالتاء، لتحصنكم، والمقصود الصنعة أو الدروع. وجاء في قراءة أبي بكر ورويس عن عاصم بالنون لنحصنكم، وهو واضح النون هنا نون العظمة تعود على الله، لأن الله هو الذي علم داود عليه السلام. طيب السؤال، ربنا يطالبنا بالشكر على هذه النعمة، أين النعمة؟ النعمة انظروا، رب العالمين يعلم أن الإنسان فيه حينما يجتمع البشر سيحدث عدوان، فيكون هناك ظالم ومظلوم، وستقع حروب، واخترع الناس الأسلحة. فرب العالمين لم يعلم نبيا من الأنبياء، ولم يذكر في القرآن أنه علم نبيا من الأنبياء أن يصنع الأسلحة كالسيوف والرماح، وإنما الناس تفتقت أزهارهم عن صناعة هذه الأسلحة. فعلم لدرجة أنهم يقولون أبو الطيب المتنبي، كلما أنبت الدهر قناة ركب الناس في القناة سنانة. الأسنة موجودة عند الناس حتى وإن جاءت قناة، هذه القناة للخير يستطيع الناس من خلالها أن يستفيدوا بها، يأخذ الناس هذه القناة فيضعوا فيها السنان ثم يجعلونها حربة للحرب. كلما أنبت الدهر قناة ركب الناس للقناة سنانة. فإذا السنان والحرب موجودة والعدوان موجود من الظالمين. فرب العالمين يعلم النبي داود أن يصنع الآلة التي يحسن بها التحصين، فإن كانت المعارك قائمة ولا بد، والناس سيقتل بعضهم بعضا ولا بد، فليكن من التيسير على الناس أن يلهم الله عز وجل داود عليه السلام أن يقوم بصناعة هذه الدروع واللبوس لتحصنكم من بأسكم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يقوم كل إنسان بتقليل حجم الخسائر في المعارك والحروب. بل إن الناس حينما يقومون بشراء الأسلحة ويقوم الناس الجميع يصبح عندهم الضعيف والقوي في يده السلاح، فما الذي سيترتب على ذلك؟ سيحدث تخفيف من شره الظالمين والمستكبرين في الأرض. قد يقول قائل كيف؟ نقول ألم يقل الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب؟ مع أن القصاص قتل، هذا القتل سيمنع حينما يعلم كل إنسان أنه إن قتل سيقتل. ما الذي سيحدث؟ سيكون القصاص رادعا له عن العدوان. وكذلك حينما يكون السلاح في أيدي الضعفاء، حينئذ سيمتنع القوي عن أن يفكر في أن يقوم بقتلهم. ولذلك حينما مثلا وجدنا أن أمريكا كانت تحوز السلاح النووي، ما الذي حدث؟ استخدمته. فإذا علمت أن أعداءها أصبح عندهم السلاح النووي يقولون عنه عندنا سلاح رادع، فبمجرد وجوده هو لن يستخدم. وإنما إن علم العدو أن عندي من نفسي أو من جنس سلاحي سيرتجع ولن يستخدم سلاحه. إذن قضية التفوق انتهت. فإذا رب العالمين هنا يقول عن استخدام هذا السلاح وهو اللبوس والدروع السابغة، يقول وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم. فإذا هو في إحصان وفي حماية وفي إحراص في القتال الفردي، وعلى المستوى العام تصبح وجود هذه الأسلحة في أيدي المستضعفين والضعفاء تصبح في أيديهم قوة رادعة تجعل الأقوياء يفكرون قبل العدوان آلاف المرات، وهذا أمر معلوم. يعني السارقون واللصوص الذين يريدون أن يقوموا بالسطو على البيوت، لو علموا أن بيتا من البيوت فيه سلاح هل يستطيعون أن يهجموا عليه؟ سيفكرون ألف مرة قبل أن يقوموا بالاعتداء على هذا المنزل، لأنهم إن دخلوا لن يجدوا مجموعة من النساء أو مجموعة من العزل، وإنما سيجدون من يقوم بالتصدي لهم، فهذا سيردعهم. فإذا وجود السلاح يردع من يسول له نفسه، كل من تسول له نفسه أن يفكر في العدوان. ولذلك قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. ما الذي يجعل هؤلاء الذين لا نعلمهم يرتدعون ويرهبون مع أننا لا نعلمهم؟ لأنهم علموا أن الأمة الإسلامية عندها من السلاح ما يستطيعون به أن يقوموا بحماية أنفسهم وأن يقوموا بردع كل من تسول له نفسه لاعتداء على حرمات الأمة الإسلامية. قال ولي سليمان بعد أن انتهى الحديث عن داود عليه الصلاة والسلام، قال ولي سليمان، لسليمان يعني وسخرنا لسليمان، فلسليمان هذه معطوفة على داود عليه السلام، فيقول ولي سليمان كما قال وسخرنا مع داود الجبال، يقول وسخرنا لسليمان، ولي سليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. هذه الآية لها أخت مثيلة في سورة صاد، حينما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح. قراءة الجمهور الريح، وقرأ فيما أظن أبو جعفر الرياح بالجمع، فإن نظرنا إلى قراءة الجمهور في كلمة الريح فالقصد الجنس، واضح جنس الريح، فالإفراد مع التعريف للجنس جنس الريح. وحينما يعددها كما في قراءة أبي جعفر بالرياح فالمقصود أنواع الرياح، فأنواع الرياح غير كلمة الريح التي تنقسم إلى الرياح المتعددة. فيقول سبحانه هنا ولسليمان الريح عاصفة. جاءت الآيات اسمعوا في سورة سبأ غدوها شهر ورواحها شهر، غدوها شهر ورواحها شهر. ما معنى ذلك؟ أن ما تقطعه هذه الريح بسرعتها سريعة جدا، لدرجة أنها ما تقطعه في وقت الغداء من وقت الغداء إلى قبل الزوال، إلى قبل زوال الشمس اللي هو وقت الظهر، ما تقطعه في هذه الفترة الزمنية تقطعه الدابة السريعة في ذلك الزمان في شهر كامل. ورواحها من بعد العصر إلى الغروب في وقت الرواح، ما تقطعه من مسافة تقطعه الدابة السريعة التي يسافر عليها في شهر، غدوها شهر ورواحها شهر. أما في سورة صاد فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. هل الريح كانت عاصفة أم كانت رخاء؟ القرآن قال هي رخاء وقال هي عاصفة، والعلماء هنا قالوا الرخاء هي اللينة الهادئة التي فيها هدوء وسكينة ولين، أما العاصفة فمعروف عصفت عصفة، والعاصفة هي التي تجعل الأشياء تطير، بدليل قول الله تعالى والحب ذو العصف اللي هو التبن والريحان، فالعاصفة هي التي تجعل هذه الأمور تعصف بها فاشتقت من العصف فتجعل عاصفة شديدة. فقال العلماء هي عاصفة وهي رخاء. الله قال عاصفة والله قال رخاء، ولكن كيف نجمع بين الأمرين؟ قالوا كما جمعنا في عصا موسى عليه السلام حينما ألقاها في الأرض، فكانت رآها حينما ألقى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان كبير، ولكنها في آية أخرى ها حية تسعى كالجان. الجان هو نوع من الحية الصغيرة ولكنه سريع الحركة جدا، والثعبان المبين الكبير، فيتجمع بين الصفتين، تجمع بين صفة الجان في السرعة وبين صفة الثعبان المبين في الكبر. فبناء على ذلك بدأوا يجمعون بين النصين، فقالوا ولسليمان الريح عاصفة، اسمع عاصفة، قالوا حينما تهب تكون عاصفة في سرعتها سريعة جدا، ولكنها بالنسبة لمن يكون راكبا فيها تكون بالنسبة له رخية لينة لا يحس. وهذا أمر من الممكن أن نحس نحن به في الطائرة، تركب أنت الطائرة والطائرة تجري بسرعة خارقة ومع ذلك أنت في داخلها لا تحس، حتى في أثناء يعني أنت لا تحس إلا في أثناء جري الطائرة على الأرض تحس ويفعل هذا الإحساس بك وأنت تجلس، فإذا ارتفعت بعد ذلك لا تحس وكأنك تجلس في بيتك، إلا إن كان في بقى مطب هوائي أو شيء من هذا القبيل، لكن أنت في داخل الطائرة والطائرة تسير وبسرعة أعظم من السرعة التي كانت عليها على الأرض وهي تجري، مع أنك أحسست بسرعتها وهي تجري على الأرض، لكنها في الهواء عاصفة ولكنها بالنسبة لك لينة وأنت لا تحس. فهذا من الممكن أن يجمع به، ولكن بعضهم نظر إلى الأمر من ناحية أخرى فجعل فهذا القول الأول الجهة فيه منفكة، فهي عاصفة من نسبة للسرعة، والعاصفة يعني شديدة الهبوب، والرخاء يعني اللينة اللينة الهادئة المطمئنة، فمن في داخلها لا يحس بعاصفها وبشدة هبوبها. طيب بالنسبة لأمر آخر قالوا عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. طبعا لما ننظر إلى الآيات السابقة ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، هي أرض فلسطين أو أرض الشام التي كان يقطنها سليمان عليه السلام، فيقول عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، فهذا يكون حين العودة، ولكنه في قوله رخاء حيث أصاب فهي متجهة إلى خارجة، وهي خارجة من بلده إلى حيث أصاب، يعني حيث أراد، حيث أصاب بمعنى حيث أراد. وقال القرطبي في تفسير أن رؤبة ورؤبة من أهل اللغة، جاءه رجلان يسألانه عن قولي حيث أصاب، فخرج إليهما فقال ماذا تصيباني؟ فقالوا قد أصبت. عرفنا ما وصلنا إلى ما تريد، فهموا معنى الكلمة، لماذا أصبتما يعني ماذا تريداني، فهنا كلمة أصاب بمعنى أراد. فقوله الريح فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، حيث أراد تجري رخاء، ولكن في حال العودة تكون عاصفة. بعض أهل العلم له لفتة هنا طيبة، حينما يتجه خارجا من بلده الشام الأرض المباركة، لأنه يقول إلى الأرض التي باركنا فيها وهو خارج من أرض الشام الأرض المباركة، قبل أن يتجه لابد أن يكون هناك روية وتدبر وتفكير، فيحتاج الأمر إلى هدوء، فيسير في فتأخذه الريح رخاء حيث أصاب حيث أراد، لكن حينما يريد أن يعود كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يريد العودة إلى المدينة متشوقا، متشوقا إلى ماذا؟ إلى الوطن الإسلامي المبارك، حب الوطن الإسلامي، الوطن الإسلامي، وبالذات حينما يكون مباركا باركه الله عز وجل، فعنده حنين. ولذلك كان يسرع النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي راجعا قافلا عائدا، فهاؤنا. ولذلك قال: ولسليمان الريح عاصفة وهي راجعة ترجع عصفا بسرعة شديدة، عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، إلى الوطن المبارك الذي باركه الله وكان موطنا لأهل الإسلام في زمان سليمان عليه السلام. عاصفة وانظر تجري بأمره، إذن جعلت مسخرة. وهذا هو الفرق بين قوله ولسليمان الريح، ذكر اللام التي تفيد التمليك، بعكس الكلام عن داود فقال وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، فلم تكن الجبال والطير مسخرة لداود عليه السلام، وإنما كانت مسخرة مع داود، مزللة مع معية، كما قالت السيدة أميرة سبأ وأسلمت مع، لم تقل أسلمت لسليمان، أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهنا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير مع، يبقى هنا معية، معية عبودية لله عز وجل وذكر لله وتسبيح لله. لكن هنا الريح مسخرة لمن؟ لسليمان. ولذلك جاء التعبير في آيتين سورة الأنبياء وسورة صاد باللام التي تفيد الملكية، ثم يقول كذلك حيث أراد، حيث أصاب، حيث أصاب إثبات الإرادة له، إذن هي تجري بأمره، إذن هي مأمورة. من الذي يأمرها؟ سليمان عليه السلام بأمر الله. ربنا سبحانه وتعالى جعله، جعل هذه الريح مسخرة له، فيقول ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، إذن يأمرها، فيقول اتجه، إذا كانت ريحا جنوبية يأمرها أن تكون شمالية، إن كانت شمالية يأمرها أن تكون جنوبية أو غربية، فتنفذ له، فتنفذ أمره بأمر الله. ولذلك هذا داخل في قوله هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فقال ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. كنا وكان دائما تدل على أزلية صفات الرب سبحانه وتعالى، وبيان أن هذه الصفات ليست بمحدثة وإنما هي صفات أزلية لله عز وجل. كنا أمر ثابت لله عز وجل، ولا يتصور أبدا أن يخلو رب العالمين من هذه الصفات. كنا في القديم وفي المعاصر وفي المستقبل، كنا بكل شيء عالمين. إياكم أن تظنوا أن شيئا يغيب عن علم الله وعن حكمة الله. فأعطينا سليمان ومن قبله داود ما أعطيناه عن علم به، وعلم بأنه سيستخدم هذه الأمور في المصالح التي تعود على أمة الإسلام بالخير، لن ينتفع لشخصه وإنما سيستخدم هذه المنافع للمسلمين وللعامة، لأن الله كما سيقول الآن عن قضية الشياطين والجن يقول فامنن أو أمسك بغير حساب لن تحاسب عن هذا. فرب العالمين قد أجاز لك أن تمنن على من شئت وأن تقوم بتصفيد وبوضع من شئت في الأغلال وفي القيود ولن تحاسب بغير حساب، لأن الله يعلم أن سليمان لن يفعل إلا ما يريد الرب سبحانه وتعالى. ألم يقل في الآيات السابقة ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما؟ فهنا يقول وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون، من الممكن أن نقول من يغوصون معمولة للفعل سخرنا، سخرنا من يغوصون، يبقى معنى سخرنا من يغوصون من الشياطين، ما هي من موصولة، فيكون سخرنا من يغوصون من الشياطين، يبقى مفعول به للفعل سخرة، واضح؟ نعم. ومن الممكن أن يكون من يغوصون مبتدأ مؤخر وخبره الجر والمجرور مقدم. من الشياطين من يغوصون، واضح؟ بكلا القولين قال معرب آيات القرآن الكريم، ومن الشياطين من يغوصون ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. من الشياطين، هذه الآية لها مثيل آخر في القرآن الكريم، قال في سورة سبأ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب إلى آخره، من الجن. ولكنه قال في صاد والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وهذا ما دعا بعض أهل العلم لأن يسألوا، هل الجن الذي سخر لسليمان كان جنا كافرا أم جنا مسلما؟ الآيات تقول في سورتي الأنبياء وصاد إنهم شياطين، والشيطان هو الجن الكافر، واضح؟ أما المتمرد منهم فهو الموضوع في الأصفاد. طيب إذا قلنا بهذا، فالمعنى ذلك أن الجن المسلم لم يكن مسخرا لسليمان عليه السلام، لا كان مسخرا، ولكن تسخير مؤمن لمؤمن. ولذلك يقول وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. طيب إذا كان الجن مؤمن وكافر، لكن الكافر له معاملة خاصة، بدليل أنه قال ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. داود يجلس متكئا على منسأته على العصا يراقب أعمال الجن كل بناء وغواص. وفي لحظة من اللحظات قبض سليمان. الجن لا يعلمون، الشياطين لا تدري، لقد دخلت ملائكة الموت وأخذت الأمانة روح سليمان ومضت. أين الشياطين؟ لم يروا شيئا. أين الجن؟ لم يروا شيئا. كانت أكبر فضيحة للجن وللشياطين أنهم لا يعلمون الغيب. يا من تتكلون على أعوان الجن والشياطين وتظنون أنهم يعلمون الغيب، أبدا، إنهم لا يعلمون ما هو غيب نسبي وهو من عالم الشهادة. جاءت الملائكة، دخلت الملائكة، أخذت روح سليمان بأمر الله سبحانه وتعالى. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. أي غيب؟ إنه ليس غيبا كليا، ليس غيبا مطلقا، فالغيب المطلق لا يعلمه أحد من خلق الله أبدا. عالم الغيب هذه صفة من صفات رب العالمين، أما الغيب النسبي فقد يعلمه أناء مخلوقات ويغيب عن مخلوقات أخرى. يعني أنتم الآن ما وراءكم غيب بالنسبة لكم، غاب عن أنظاركم، وهو بالنسبة لي أنا شهادة أراه، وما خلفي غيب بالنسبة لي وشهادة بالنسبة لكم. ما في ميدان التحرير أو في ميدان العتبة أو في اسكندرية أو في المملكة السعودية، أو كل هذا غيب بالنسبة لنا، ولكن شهادة بالنسبة لمن يعاينون ويعايشون. الغيب النسبي قد يعلم، قد يأتيني الآن اتصال هاتفي ويقال لي حدث كذا وكذا فأقول لكم، فقد أعلم ما لا تعلمون عن طريق السبب الذي جعله الله سببا في تبليغ الأخبار، لكن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. وهذا الذي حدث في مجلس سليمان لم يكن من الغيب المطلق، ومع ذلك قال: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته، فوقعت المنسأة فوقع سليمان. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وهل سليمان يعذب مؤمنا وإن أخطأ عذابا مهينا؟ لا، العذاب المهين لا يكون إلا للكفار، لا يأتي كلمة العذاب المهين في القرآن. وهذه انظروا إلى الدراسات الاستقرائية في هذا الباب، لن تجدوا العذاب المهين يعذب به إلا من أراد الله له المهانة، لكن المؤمن لا يعذب عذاب. وإن عذب قد يكون العذاب مؤلم، نعم، ولكنه لا يكون مهينا. ولذلك قال بعض مشايخنا إن الجن الذين سخروا لسليمان كانوا هم الشياطين، بدليل سورة الصاد وسورة الأنبياء، شياطين. أما الجن المسلم فلم يسخر، واستدلوا بمثل هذه الآيات. والصواب أن سليمان سخر له كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، سخر له النوعان، ولكن تسخير الجن المؤمن كان مختلفا عن تسخير الجن الكافر. فقال: ومن الشياطين، الشياطين يبقى الجن جنس والشياطين نوع منهم، بدليل أن هناك شياطين من الإنس، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فيقول هنا: ومن الشياطين من يغوصون، كما قال: كل والشياطين كل بناء وغواص، يغوصون له. ومن الشياطين من سخرهم الله يغوصون له في البحار ليخرجوا له اللآلئ والدرر والمرجان والأصداف من البحر، يغوصون له لسليمان ويعملون عملا دون ذلك. دون ذلك يعني دون الغوص، دون ذلك يعني دون الغوص، وهو الذي جاء في سورة صد مجملا في قول: وبناء كل غواص، والشياطين كل بناء وغواص. ولكن جاء التفصيل في سورة سبأ، فقال سبحانه: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربي ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب، وكلمة محاريب جمع محراب، وليس المحراب هو القبلة المجوفة، هذا خطأ، يعني هذا اصطلاح للعوام. أما كلمة المحراب هو القصر أو بيت العبادة العالي، البيت العالي الضخم الكبير هو المحراب. كلما دخل عليها زكريا المحراب، بيت العبادة التي كانت تتعبد فيه، فجاءته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، ليس يكتب على المسجد على القبلة المجوفة التي ليست من السنة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، كأنه هو هذا هو المحراب الذي دخل عليه الملائكة، أو دخل زكريا على السيدة مريم رضي الله عنهم جميعا. فيقول: يعملون له ما يشاء من محاريب، قصور شاهقة عليها محاريب، وتماثيل. وهل التماثيل هي تماثيل ذات أرواح؟ قال بذلك بعض أهل العلم، وقالوا بناء على ذلك إن هذا من شريعة من قبلنا. وشريعة من قبلنا هل هي شريعة لنا؟ نقول: الراجح شريعة من قبلنا، شريعة لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخ وحدث التقرير من الكتاب أو السنة فلم يحدث التعقيب أو الاستدراك على ذلك. كان ذلك دليلا على كون هذا العمل من أعمال التي هي محل التأسي بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. التماثيل قال بعضهم هذا، وقال البعض: لا، بل التماثيل هذه من الأمور التي حرمت سدا للزريعة، لزريعة الشرك، ولذلك لا يتصور أبدا أن تكون حلالا في أي شرعة أخرى. وإن كان الله قد قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولكن عندي حديث البخاري ومسلم وغيرهما، أولئك حينما وصفت السيدة أم سلمة ما كان يحدث في كنائس الحبشة، قال أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح دفنوه وأقاموا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور والتماثيل، أولئك شرار الخلق عند الله. فكيف يكون سليمان من شرار الخلق عند الله؟ معاذ الله. فدل ذلك على أن التماثيل هي لغير ذوات الأرواح، لغير ذوات الأرواح، كما أجاز ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان، الجفان جمع جفنة، والجفنة المكان الشيء الذي يطعم فيه ويؤكل فيه. معنى ذلك أن سليمان كان يأكل مع جيشه بالسوية، يجتمعون على الجفان الكبيرة، جفان كالجواب، الجواب جمع جابية، وهي الحياض الكبيرة جدا يأكلون منها فيقوم بصنعها الجان، وجفان كالجواب وقدور الراسيات جمع قدر، والقدر يكون صغير من الممكن أن يحمل، لكن القدر أو القدور التي يصنعها الجن راسيات ثقيلة نظرا لأنها كبيرة جدا، قدور راسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. عند هذه الآية توقف الشيخ العثيمين رحمة الله عليه ليناقش مسألة، مسألة البناء المحاريب وتعظيم القصور، هذه الأمور هل هي من شريعة من قبلنا أم أن هذه الأمور يعني وليست جائزة في شرعنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسألة التعالي في القصور وما شاكل ذلك، ولكن الشيخ العثيمين له بحث في ذلك في تفسير سورة صاد مهم، فليرجع إليه من شاء، لأننا لا نفسر سورة صاد ولا سبق الآن. فالقصد من ذلك أن هذه الأمور قد تختلف باختلاف المصلحة، ولذلك فرق بين معاوية وبين عمر بن الخطاب، فبين كيف كان يعيش عمر ويلبس المرقعات، ومعاوية يعمل لديه كحاكم لإقليم هو الشام، وكان يلبس ملابس طيبة وما شاكل ذلك، ويلبس ملابس تليق بالملوك. فلما أن عاتبه في ذلك عمر بن الخطاب، إذا كان عمر رئيسه يرتدي المرقعات ومعاوية يلبس ملابس تليق برجل يحكم الشام، فبين له أن هذه من الحكمة والمصلحة، لأننا نعيش في بلادنا، هذه البلاد لا يحترمون الذين يعني لا يلبسون مثل هذه الملابس ويحتاجون إلى المهابة والتوقير وما شاكل ذلك، فأجاز ذلك عمر ابن الخطاب. إذن الأمور تختلف من ماذا؟ من ظرف إلى ظرف آخر، فناقش هذه الأمور، وقد قد يحتاج الناس إلى بناء القصور وما شاكل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل أن يوقعوا المهابة في قلوب الأعداء. والبحث بحث طيب ارجعوا إليه، وأنا يعني ما ذكرته إلا من أجل أن أشير إليه، أما الأمر فليس من وكدي لأنه لا تعلق له بسورة الأنبياء، لما نأتي إن شاء الله إلى سورة صاد. فقال ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، ما هو؟ اللي هو البناء، كل غواص وكل بناء وغواص، البناء يقومون بالبناء، فقوله يعملون عملا دون ذلك هو البناء، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل إلى آخره. وكنا لهم حافظين، ما معنى كنا لهم حافظين؟ أن الله يحفظ هؤلاء الجن والشياطين، لأن الجن والشياطين مخلوقات قوية ومخلوقات لا ترى إلا لمن سخرهم الله عز وجل له، يعني الذي سخروا له هو الذي يراهم، أما غير ذلك فلا يستطيع أن يراهم، بدليل قول الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا هؤلاء تصور لو أرادوا أن يزيغوا عن أمر سليمان، ماذا في استطاعة سليمان أن يفعل؟ سليمان بشر، سليمان بشر، فكيف يستطيع أن يجبر هؤلاء على تنفيذ الأوامر؟ ولذلك آية سورة سبأ ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير. إذن هنا جعلهم تحت إمرة سليمان بالقوة، ولذلك قالوا وكنا لهم حافظين لئلا يزوغوا ولئلا يتصرفوا، لأن الجن من الممكن أن يبني ثم يهدم، من الممكن أن يقوم بإيذاء الناس، من الممكن من وهؤلاء شياطين وهؤلاء مرضى. فرب العالمين جعل سليمان عنده المقدرة على معاقبتهم بدليل أنه يقول ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير، ويقول في سورة صاد كل بناء وغواص وآخرين مقرنين. هؤلاء لا يصح أن يتركوا، الشياطين لا تترك، مقرنين في الأصفاد، مربوطة أيديهم إلى الأذقان، مقرنين محبوسين، ما يتركوش أبدا. في شياطين تترك لكن في شياطين تحبس، مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا، عطائي لك يا سليمان، فامنن على من شئت واتركه واحبس من شئت، فامنن أو أمسك، يعني احبس بغير حساب، لن تسأل عن هذا الأمر. قد يقول قائل المقرنون في الأصفاد، ما فائدة هذا الأمر؟ نقول لبيان كمال ملك سليمان وسلطانه، فقد يكون قادرا على أن يجعلهم يعملون لكنه غير قادر على أن يعاقب، فرب العالمين أعطاه القدرة على عقابهم ليبين كمال سلطانه في مملكته عليه الصلاة والسلام، كمال السلطان. لأن الملك الذي لا يستطيع أن يعاقب الرعية، كل الرعية، هو ملك مسلوب بعض السلطان، تجد ملك أو سلطان يعاقب من يشاء، ولكن هناك بعض الناس يقال عنهم مراكز قوة لا يستطيع أن يقترب منهم الملك أو السلطان. لا يوجد عند سليمان مراكز قوة، حتى الشياطين عند سليمان ليست مراكز قوة، حتى الشياطين منهم العتاء والمتمردين يستطيع أن يعاقبهم. والغريب أن هذا جعل بني إسرائيل في إجرامهم وفجورهم واعتدائهم على رسل الله وأنبيائه يقولون عن ملك سليمان بالذات، افتروا على ملك سليمان كما قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي على عهد سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وألصقوا السحر بسليمان. سليمان كان يصرف أمر المملكة بالجن والشياطين لأنه كان عنده كتاب سحر، فعن طريق سحر هاروت وماروت يستطيع أن يقوم بالسيطرة على هذه المخلوقات، وقالوا عنه أنه غير نبي. سليمان لم يكن عند اليهود نبيا في كتبهم، شوف الأكاذيب، ولذلك صدق الله وكذب بنو إسرائيل. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ونحن منذ فترة قليلة تحدثنا عن السحر بأنواعه في تفسيرنا لسورة طه، يعني الأمر قريب كما تعلمون. المهم أن سليمان كذب عليه كثيرا، وعندنا العهود السليمانية التي تباع والناس يقرؤونها يقول العهود السليمانية هذا كله كذب، ما أنزل الله به من سلطان، كذب كثير جاءت به الإسرائيليات في قصص داود وسليمان عليهما السلام. ونحن نكتفي بهذا القدر، وكان في النية أن نفسر قصة أيوب عليه السلام ولكن الوقت قد داهمنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.